الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر الأصفهاني رحمه الله تعالى، وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي حديث أبي موسى الأشعري. قال لك وصلت هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي. وجاء عن جمع من الصحابة، فهذا دليل على أنه لا يجوز أن تنكح أن تنكح المرأة نفسها، لا بد من الولي، وهو شرط من شروط النكاح. فإذا زوجت المرأة نفسها يا شيخ، إذا خرجنا على أن لا نكاح إلا بولي، إذا خرجنا يعني؟ نعم، إذا خرجنا. وإحنا إيش خرجنا؟ خرجنا من شرط. طيب. أقول مرأة، إحنا خرجنا ونشتغل، فإذا زوجت نفسها بغير ولي إيش حكمها؟ باطل. باطل؟ ها. جاء حديث أيما امرأة نكحت نفسها غير. الحديث الذي بعده يعني. نكاحها باطل. نكاحها باطل. نكاحها باطل. وإن كان أبو حنيفة قد خالف هذا وقال برأيه، والله أعلم. يعني نكاح باطل. باطل. ها. باطل. ها. هاي عادل. باطل. هيا خانة. هيا بحاجة. شو السؤال؟ إذا زوجت المرأة نفسها النكاح إيش حكمه؟ باطل. باطل. أنا عندي هيان كلمتين. إيش؟ فاتل. المدلس هذا. هيان عندي. فرقنا بين الباطل. فرق العلماء بين الباطل والفاسد هكذا. فإذا كنا بالبطلان لا عقيدة للعقد أصلا، نعم، فلا يعني لا يطلق ولا يفسخ، لأنه ما عقد أصلا، ما هذا. لكن لو كنا بالفساد يفسخ أو يطلق، يفسخ الحاكم أو يطلق، لأنه يعني فيه شبهة. بعض العلماء قد إيش قد أجازه كأبي حنيفة ومن معه، والأبناء يتابعون لأبيهما. نعم، وهذا ما أخذ عليه. نعم، هذا مخالف للأدلة، هو له بعض ال لكن الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف: لا نكاح إلا بولي. وحديث عائشة الذي مر معنا: فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. طيب، حديث صحيح. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ في حديث قبل الشيخ حديث أبي هريرة. لا ما لا ما يا خلاص. قبل يوم امرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج. هاي بعده بعده بعده. نعم. وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. طيب، هذا الحديث فيه التفريق بين الأيم وبين البكر، بين الأيم وبين البكر. والأيم هي التي زالت بكارتها بوطء ولو زنا. زالت. وإيش معنى استئمارها؟ يعني أن تأمر وتأذن هي وتنطق بذلك، عن السن يعني السيد هذه لابد أن إيش؟ تكون الأمر لها تتكلم ما تسكت، لا يزوجها وليها بغير إذنها، لا لابد أن تستأذن وتأمر بأن يمضي هذا يمضي في هذا الأمر أو يترك، لأنها خلاص قد صارت عندها خبرة وعندها معرفة وفي هذا أمور النكاح والزواج. تقول مثلا موافقة نعم تنفق بهذا أو لا أريد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن استفسر الصحابة كيف ابنها؟ قال سكوتها. قال إيه؟ وليس شرطا أن تسكت، إن تكلمت فهذا خير أهله، إن تكلمت خير أهله، لأنه جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أو في صحيح عند الشيخين أنها قالت البكر تستحي، قال إذنها سماتها، إذنها سماتها. فهذا هو الفرق. ولا حجة في الحديث يا أبي حنيفة أن المرأة تملك نفسها بحيث أنها تزوج نفسها، المقصود استئمارها رضاها وأن تنطق بذلك. هذه الطيب، هذه الطيب. وأما البكر فأنها تستأذن، والمقصود بها هنا على قول الجمهور البالغ، أما الصغيرة فبالاتفاق أنها تجبر، تجبر الصغيرة تجبر، لأن لا فائدة من الاستئذان، لا فائدة من استئذانها. الحديث اللي ذكرته إيش؟ الحديث اللي صحيحين موجود في الشرح، موجود في الشرح. عرفنا هذا المقصود بالذكر هي إيش؟ البالغة، لأن الصغيرة لا فائدة من استئذانها، لأنها لا تفهم هذه الأمور. كثير من عوام شيخ الناس عندنا على أن السيد زوج نفسها يفهم الحديث فقط. لا عندما ذهب أبي حنيفة. طيب حكم استئمار الطيب واستئذان البكر البالغ، ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك لهذا الحديث، وأكثر العلماء على أنه لا يجوز تزويج الطيب بغير استئمارها. وهل يجوز تزويج البكر تزويج الصغيرة بغير إذنها؟ نقل الإجماع على جواز ذلك، وأنه يجوز لوليها وهو أبوها إجبارها على التزويج من الكفر، إجبارها من التزويج على الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح الصغر، أما البالغ فإنها لا تجبر، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تستأذن. وأما جعل البكارة موجبة للإجبار فهذا مخالف لأصول الإسلام، والصغيرة لا تستأمر ولا تستأذن لعدم الفائدة من ذلك. طيب ما هو السن المعتبر في ذلك في الصغر؟ أكثر أهل العلم على أن السن المعتبر في ذلك هو البلوغ. قالوا إيش؟ البلوغ الذي يفصل بين كون هذه البنت صغيرة أو كبيرة، فإذا بلغت تستأذن، وإذا لم تبلغ فإنه له أن يزوجها دون إيش؟ دون إذنها. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها إذا بلغت سن التاسعة، فإن هذا السن يعتبر منه يعتبر منها الإذن. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل الأقرب الأول، لأن أبا بكر زوج عائشة رضي الله عنها دون بلوغها ولم يستأذنها، زوجها من 7 إلى 6 ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9. ومن أدلة جواز تزويج الصغار قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فجعل اللائي لم يحضن للائي لم يحل عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من قضاء في نكاح، فدل على أنها تزوج وتطلق ولا ابن لها يعتبر. واللائي اسم من المحيض كبيرة، واللائي لم يحل الصغيرة ما بلغ سن الحيض، وجعل لها عدة عليه السلام، جعل لها إيش؟ عدة، وهي إيش؟ ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلا في طلاق بعد نكاح. وقد نقل كما قلت لكم الاتفاق على جواز ذلك. ومما وقع للصحابة من ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ومن طريقه ابن حزم عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مضعون يعوده، فبشر الزبير بجارية، رزق جارية صغيرة ولدت وهو عنده، فقال له قدامة: زوجنيها. فقال له الزبير بن العوام: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال: بلى، إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني. قال: فزوجها إياه. ولكن بعض الناس يأخذ هذه المسألة على سبيل المزح والهزل وعلى غلط. رأيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد جاءه واحد قال: يا شيخ، في واحد يقول زار أتى عقيقة أحد الناس في ابنته، فقال: زوجنيها. فقال: زوجتك. فأنكر الشيخ وغضب عليه، يعني أن هذا جاء عن طريق المزاح، فلا ينبغي أن يمزح في مثل هذه الأمور. وبعض العلماء يصحح حديث إيه؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فمن النكاح. نعم صحيح. إنه يجوز ولا ما يجوز ولا الحديث صحيح. ما أدري. قال: وتزويج الأب للصغيرة محل اتفاق إذا زوجها بكفء، إذا زوجها بكفء، لكن إذا زوجها بكفء فلا. طيب، عندنا الآن سيد بكر بالغ وصغيرة لم تبلغ، هكذا قلنا السيد السيد الأيم، وهي السيد عامة أهل العلم على إيش؟ على أنها لا بد من استعمارها، خلاص. والبالغ تستأذن، استحبها جماعة، استحب ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم، وبعضهم قال لا بد من إيش؟ من أيضا يعني وجوبا من استئذانها لهذا الحديث. الصغيرة لا ابن لها، تجبر. إيش حد الصغيرة؟ عدم البلوغ. عدم البلوغ على الراجح. وبعضهم قال إيش؟ تاسعة. تاسعة، وهو ما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية في رواية الإمام أحمد. تزويج الصغار، إجبار الصغار، أي مسألة تجدوها حتى لا تضجعوا علينا. تزويج الصغار خاص بالآباء، لأنهم أكمل في الشفقة بالأب، هو الذي يجبر. أما غيره من الأولياء لا، غيره من الأولياء فلا، إذا لم يوجد الأب فلا. هل تدخل الصغيرة اليتيمة في هذا الحكم؟ سيأتينا في الحديث الذي بعده إن شاء الله. قبل ذلك هنا قال فيه أنه لابد الصنعان، يقول: الأيم التي فارقت زوجها بطلاق أو موت تستأمر من الاستئمار طلب الأمر. وقال فيه أنه لا بد من طلب الأمر من الطيب، فلا يعقد عليها حتى يطلب ولي الأمر منها بالإذن بالعقد. والمراد من ذلك اعتبار رضاها، وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها، في الأحاديث. وقوله والبكر أراد بها البكر البالغة، وعبر هنا بالاستئذان وعبر في الثيب بالاستئمار إشارة إلى الفرق بينهما، وأنه متأكد مشاورة الثيب ويحتاج الولي إلى صريح القول بالإذن منها. نعم، وأنه متأكد هكذا، وأنه يتأكد بمعنى إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها. والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر. أبو الإمام بن حزم إيش قال؟ إذا نطقت لا تزوج. لا تزوج، على ظاهر هذا الحديث ظاهري، وهذه الظاهرية جامدة، وهذه الظاهرية التي أنكرت عليه. يعني إذا سيب سكتت لا ما يقول ما يكفي، لا بد أن تنطق. وعليكم السلام. السيب هل تدخل حكم البكر إذا ما تكلمت؟ إذا ما تكلمت السيب وإذا تكلمت البكر فهذا وعلم رضاها، علم رضا السيب لا في السويتة. أحيانا يشتغل أحيانا أظنكم واحد هناك يهز السلف يصل لنا الشغل. لا تهزوا السلف، دخل السلف من جوا ولا تهزوه. شيخ عندك إذا سكتت يعتبر رضاها أو إذا خجلت؟ يا أبو حليقة بس في سلف هناك يفصل هذا في توصيل مشبوك السلك مشبوك أيه خلاص الآن جاء وذهب ثبت السلك ثبت التوصيل أو قدم المقال خلاص تعالينا خليه يضايق شوي. ابن حزم يقول لو تكلمت البكر وسكتت السيد ما يجوز هذا النكاح، لكن الصحيح انها لو سكتت السيد وعلم رضاها الحمد لله خلاص، ولو تكلمت البكر واعربت عما في نفسها له يعني هذا أتت بالخير والزيادة. نعم، لأن الذي كان يمنعه هو الحياء. بل يقول الشيخ عبد الله البسام رحمه الله يقول هذا كان أول عندما كان الحياء عندهم، لكن الزمن هذا ما في حياء قال تنتج. هكذا يقول الشيخ عبد الله البسام. الله المستعان. طيب عجيب راح تتكلم تقول عايز اي بعد يقول نعم تقعد تجادل ولا ما اريد واريد وابغى ويسوي. فالان خلاص قل الحياة في الناس وهو وهذا منذر يعني نذير شر نعوذ بالله. قال والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما اكتفي منها بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح. وقد ورد في رواية أن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها سماتها، أخرجه الشيخان. ولكن قال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا، لذلك قال استحب بعض العلماء إمهالها أن تمهل، يعرض عليها الأمر فلان كذا وكذا، ولا يقول له فلان جاء خطابك بس، لا فلان اسمه كذا نسبه كذا يعمل كذا استقامته كذا ينعت لها هذا الرجل نعتا بينا، ثم يتركها حتى ايش تنظر في أمرها أي نعم ينعت هذا الرجل نعتا طيبا ثم يترك الأمر لها. لأن لو كرهته فتعرب عنه إما لأبيها أو لأمها أو لأختها أو لغير ذلك، يعني ستبين. إن ما كرهت سكتت، إن ما كرهت سكتت. والآن ما يسكتون أنا فضل. لذلك لابد أن يستحب أن هذا لأن قد يكلمها وتستحي أن ترفض ذلك. يقول بعض العلماء استحب، وهذا الأولى أن يترك فرصة لها، لأن حياة حياة طويلة ستكون أما لأبنائه، فلا هذا مستحب. يقول وقال سفيان يقال لها ثلاثا: إن رضيتي فاسكتي، وإن كرهتي فانطقي، فأما إن لم تنطق ولكنها بكت بكت. عند ذلك قيل لا يكون سكوتها رضا مع ذلك، وقيل لا أثر لبكائها. هو أعلم ببنته، يعلم متى ترضى ومتى لا ترضى. ذلك السلام شوية جماعة جيبوا هنا، هذا سيقبط الشغل هنا. لا لا ما عليك، لا لا ما عليك، الله يسعدك. السلام عليكم. السلام. الله ما صدق علينا، ما صدق علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جماعة أقول لك شيء يا خلاص بعدين ندبرها هنا بعدين. لا مش هذه هنا، لو تقدم السماعة هذه وترجع هذه كذا خلاص ما سيحصل. أسمعوا الكلام هذا اللي انتوا جالسين عليها، بردوها كذا، قدموا السماعة شوية. أيوة يلا بصورة. خلاص بس يلا محمد عظم من رمضان خلاص خلاص شغال ما شاء الله اليوم ما لك تشوفه. لا عطي احنا. طيب انتهينا من هذا. قال الحافظ الحجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. تستأمر هنا بمعنى الاستئذان، ولا حقية مر معنا في كلام الصنعاني مقصود بها إيش؟ الرضا. لا كما فهم أبو حنيفة أنها أحق بنفسها أن تزوج نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لذلك يقول: وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، يعني مستقل، يعني مستقل. ليس للولي مع الثيب أمر، يعني باستقلال، حتى إيش؟ حتى يستأمرها. لذلك ذهب الجمهور إلى استحباب أخذ الإذن من البكر، فلو زوجها ما خلع له ذلك بدون إذنها. واليتيمة تستأمر بمعنى الاستئذان. رواه أبو داود والنسائي صاحب ابن حبان، وهو حديث حسن، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله، وجاء من حديث أبي موسى بمعناه. طيب قال الكلام على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها كما تقدم على استئمار البكر. وقوله ليس للولي مع الثيب أمر، أي إن لم ترضى، لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها، وعلى أن العقد إلى الولي، وعلى أن العقد إلى الولي. وأما قوله واليتيمة استأمر، فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها، الصغيرة التي لا أب لها، فإذا بلغت إيش فإنها تستأذن وتستأمر، يعني إذا بلغت ما تسمى يتيمة. لكن إذا كانت يتيمة وبلغت، قالوا خرج بعض العلماء قالوا هذا الحديث خرج مخرج الغالب كذلك على قولنا تستأمر لإخراج الصغيرة، لإخراج الصغيرة من أنها لا تستأمر. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل تلحق اليتيمة التي لا أب لها بالصغيرة التي تجبر؟ نحن قلنا في المسألة الأولى الصغيرة التي تجبر، من الذي يجبرها؟ أبوها، خاص بإيش؟ من الأولياء بالأب، أما غير الأب فلا. طيب هذه لا أب لها، هل تجبر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. قال هل تدخل الصغيرة اليتيمة في هذا الحكم؟ اليتيمة أو اليتيم من الناس من فقد أباه قبل البلوغ. واختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وغيره من جواز تزويج اليتيمة بغير إذنها، وهي رواية عن الإمام أحمد، ولها الخيار إذا بلغت، فبلغت وعرفت وعقلت لها الخيار أن تستمر أو يرسخ هذا أو تطلق. وذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه ليس له أن يزوجها بغير إذنها إلا الجد عند الإمام الشافعي، فإنه يقوم مقام الأب. فذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز لوليها أن يزوجها إذا بلغت التاسعة بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغ. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز تزويجها إلا بعد إذنها، لحديث الباب، وهو حديث صحيح، إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة وذلك بعد البلوغ. واليتيمة حتى تستأمر، ظاهر هذا الحديث، عرض بحديث وأنكحوا اليتامى بقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني جاء سبب نزول هذه الآية، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن اليتيمة تكون في حجر وليها وهي ذات مال وجمال، فإيش؟ ويكون شريكها بالمال، فيريد المال فيتزوجها من أجل إيش؟ مالها. فوعظهم الله عز وجل أن ينظروا إلى أن فصلت يا أخان أحمد، حرك السلك من عندك. بس نعم هذا يتحقق هو ثابت، ها؟ ترى هذا يتحقق السلك تحتك. لا هو ليش عندي ثابت السلك أسفل، حرك رجولك يتحرك السلك. شوف ولا أحمد ليش عاد هذا؟ لا لا من السلك ما كان أول يتحرك هكذا، خلاص. قال رحمه الله تعالى طيب هذا هو إن شاء الله الراجح، وأنا يعني ذكر الخلاف الإمام الصنعاني رحمه الله، نقرأ من كلامه. قال فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها، وهو دليل للناصر والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة ولا استئمار إلا بعد البلوغ، على ما مر معنا، إذ لا فائدة لاستئمار الصغيرة. وذهبت الهادوية والحنفية لأنه يجوز أن يزوجها الأولياء مستدلين بظاهر قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في أصل المسألة زوجها الأولياء، وما ذكر في سبب نزولها في أنه يكون في حجر الولي يتيم ليس له رغبة في نكاحها وإنما يرغب في مالها فيتزوجها لذلك فنه وليس بصريح في أن ينكحها صغيرة لاحتمال أنه يمنع أنه يمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها. قالوا ولها بعد البلوغ الخيار قياسا على الأمة فإنها تخير إذا ارتقت وهي مزوجة والجامع حدوث ملك التصرف ولا يخفى ضعف هذا القول وما تفرع منه من جواز الفسخ وضعف القياس ولهذا قال أبو يوسف لا خيار لها مع قوله بجواز تزويج غير الأبلاغ كأنه لم يكن بالخيار لضعف القياس فالأرجح ما ذهب إليه الشافعي والله أعلم وهو الأقرب والله أعلم أنها الصغيرة حتى تبلغ نفس التأمر اليتيمة فتستأمر وهذا غاية في صيانتها وحفظ حقوقها والأب لماذا يعني يزوج ويجبر الصغيرة لأنه قالوا وخصوا بذلك لكمال شفقته على ابنته والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. الحديث صحيح العلامة الألباني في الإرواء. طيب هذا فيه دليل على ما تقدم على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ولا توكل بهذا الأمر ولا توكل فإذا كانت هي ما تزوج نفسها أي لا تزوج وكذلك هي لا تزوج غيرها. تسمع الحديث ما هو قال فإن الزانية هي التي تزوج نفسها صحيح. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في المرأة التي تزوج نفسها هذا نكاح البغايا على إنه تتم الحديث من أصل متن ما أنا ما بحث هذا الحديث كان مكتوب عندك هنا بالحديث ما هو موجود عندنا قال تمامه إيش قال الشيخ عندك حامد فقية إيش قال عندك في عندك طبعا هذه الثانية ما هو عندنا ذكر في الحاشية هنا محمد عمله قال تمامه فإن الزانية هي التي تزوج نفسها كم رقمه في ابن ماجه رقمه عند ابن ماجه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني صحيح دون الجملة الأخيرة صحيح دون الجملة الأخيرة من طريق جميل بن حسن العسكري قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان من هشام بن حسان القردوسي قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به قلت وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلي قال حافظ التقريب صدوق له أوهام يعني هذا يكون حسن حديث ما لم يكن حديثنا وهامه أخرجه الدارقطني والبيهقي قلت ولكنه قد توبع فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمي قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان به أخرج الدارقطني والبيهقي قلت هذا سند رجال ثقات غير الجرمي وهو غير هذا وهو شيخ وقد أورده ابن أبي حاتم فقال من الغزاة روى عن مخلد بن حسين روى عنه المنذر بن شاذان الرازي وقلنا قتل من الروم 100,000 قال في الحاشية في هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب. قال الحسن وقال الحسن بن سفيان وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان فقال ثقة فذكرت له هذا الحديث قال نعم قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد قلت وكان ابن معين يشير إلى الجرم هذا وكأن ماله. وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال قال أبو هريرة كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. عن هشام به إلا أنه قال قال أبو هريرة يعني كان أبو هريرة فجعل القسم الأخير منه موقوفا أخرجه الدار قطني والبهي قلت إسناده صحيحا على شرط الشيخين ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه وقفه كله على أبي هريرة ولم يصل كما قال عبد السلام بالحرب أخرجه البيهقي وقال عبد السلام قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه يعني من كلام أبي هريرة فالتي تنكح نفسها ثابت عن أبي هريرة ثابت يقول إسناده على شرط الشيخين ذكر الزيادة أيوه قال والراجح وقفه على ابي هريره كما قال يقول لك وانظر الارواح خلاص هذا الارواح قرانا كلام الشيخ رحمه الله فهي تنكح نفسها فهي تكون زانيه التي تنكح نفسها تكون زانيه لا اله الا الله لانها يعني لان فقد لان العبد فقد شرطا العبد فقد شرطا وهو ايش؟ الولي نعم هو باطل أو فاسد لأنه الفرق الذي جعله من البطلان الفساد هو اختلاف أهل العلم اختلاف أهل العلم والله أعلم وإلا صنعاني بحث موسع هنا رد فيه على من أجاز النكاح بغير ولي ردا طيبا قويا فجزاه الله خيرا تراجعوه إن شاء الله وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.